السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شيخنا، كيف الحال؟ بارك الله فيكم شيخنا. هؤلاء لله الحمد أنا عرفتهم قبل أن تحدث هذه الفتنة العظمى. كنت تركتهم قبل أن تحصل الفتنة وقبل أن تحدث، وأنا سميتهم بالحزب الملبس. هؤلاء عرفات وعبد الواحد المدخلي ومهند وبعض الشباب الشببة، يعني حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام قاتلهم الله. أما بالنسبة للموعد في أول الأمر المواعيد كانت خاصة، كنا ندخل على الشيخ، الشيخ كان يتصل بنا وكنا ندخل على الشيخ يعني في وقت خاص وفي أيام خاصة. ما يعني الموعد كان خاص لنا بعد الظهر أو بعد العصر مباشرة. وشيخنا الفاضل، كم مرة هؤلاء الصعافقة خاصة عبد الواحد المدخلي كم مرة أرادوا منعي من مجلس الشيخ ربيع ومن زيارته له، وكانوا يقولون الشيخ ما يسمح لأحد فكنت أقول لهم الشيخ اتصل بي من جوال أحد أبنائي، أو ما أتذكر أحد أبنائي أو أحد طلبتي. فحتى عندما كنت آتي وأزور الشيخ في إحدى المساجد القريبة من بيتي، هؤلاء كانوا يحاولون منعي، لكن من بعيد كنت أنادي الشيخ: يا شيخ أنا ابنك ولدك إسماعيل. فكان الشيخ جزاه الله خير يناديني أمام الملأ: يا فلان تعال ادخل تفضل، أين كنت؟ ليش ما تزورني؟ ليش ما تجيني؟ كنت أبحث عنك. وكان يقول: كلمت الإخوة خلي إسماعيل يجيني. لكن هؤلاء قبحهم الله وأخزاهم، كانوا يقولون للشيخ كذبا وزورا، كانوا يقولون له أننا كلمنا إسماعيل وهو ما يعني ما يجي، ما يحضر، ممكن مشغول أو يعني كانوا يحاولون منعي أنا وبعض الإخوة من زيارة الشيخ. فهؤلاء سبحان الله، كنت قبل ما كان يسميهم الشيخ محمد بن هادي حفظ الله بالصعافقة، كنت سميتهم بالحزب الملبس. فهؤلاء ما يخافون الله وما يستحيون، والله يدافعون عن الطاغوت، ويدافعون حتى عن الشرك وحتى عن الكبائر. إذا رأوا فيهم مثلا مصلحة أو انتصار لأنفسهم، فما يمنعهم الدين ولا الحياء. فأخزاهم الله وقبحهم. نبارك الله فيكم. والشيخ ربيع كان قد كتب الرد على هؤلاء، وقال لي سأعطيكم هذا الرد وانشروه على جروبات وعلى الشبكة، وقال لي تعال غدا. فجئته غدا فقال انتظر أضيف عليه بعض كلام ابن القيم. قلت له طيب، قال تعال بكرة. فجئته يعني بعد هذا بيوم، فكان اجتمع عنده الصعافقة وقالوا له، خاصة عبد الواحد المدخلي: يا شيخ نحن كلنا تبنا. والشيخ عبيد تراجع عن كلامي وتراجع وتاب، وما في حاجة لنشر كلامكم يا شيخ، والقضية انتهت، وصاحب المطعم غير الاسم، ونحن ما ندافع عن هذا الاسم. فقلت: يا شيخ والله هؤلاء يكذبون، كذبوا عند الشيخ عبيد والآن يكذبون عندك، والله الشيخ ما هؤلاء لم يتوبوا ولم يعلنوا توبتهم. فقال عبد الواحد: لا شيخنا والله احنا تبنا واعلنا توبتنا، وشيخ ارجوك انهي القضية وانهي المسألة. فالشيخ قال: مهما انكم تراجعتم وعن القضية فما احتاج ان انشر كلامي. طيب انا ما انشر كلامي، ولكن انشروا بانكم يعني اعلنتم التوبة وتراجعتم عن قولكم. فقالوا: نعم شيخنا، ابشر ابشر، نحن ننشر هذا. الى يومنا هذا ما نشروا ولا شيء. فهؤلاء سبحان الله ما عندهم الدين، وما عندهم السلفية، وما عندهم الحق، عندهم انتصار لأنفسهم، وعندهم التشهي، عندهم التصدر بس. أخبثهم الله وأخزاهم. أنا أعرفهم شيخنا، أنا أعرفهم، أنا كنت معهم وفيهم ومنهم. فالحمد لله أن عرفت يعني ما في ما أنا عرفت ما في وراء أستارهم وأسرارهم، لله الحمد. وأما ما يتعلق بمحاولتهم هؤلاء الصعافقة في منعي من مجلس الشيخ ربيع حفظه الله وزيارتي له، فحدث ولا حرج. الشيخ ربيع حفظه الله كان من حرصه على التوحيد وبيان الحق ونصرته للحق كان يعطينا موعدا خاصا لما عرف بحقيقة هؤلاء الصعافقة في قضية سن شهباز. فكنت أدخل على الشيخ أنا وأخي ياسر، فلما عرف هؤلاء الصعافقة اتصل بي بعضهم، ولا حرج أذكر اسمه، الشيخ عبد الله الظفيري. اتصل بي الشيخ عبد الله الظفيري وكان غاضبا، قال لي يا فلان لا تذهب عند الشيخ ربيع وإلا نفعل كذا وكذا. فقلت له يا الشيخ إحنا يعني الشيخ ربيع قدوتنا وإمامنا وهو المرجع، لازم نذهب عنده ولازم نزوره ولازم يعني نطرح عليه القضية. قال لا لا تفعل وإلا نفعل كذا وكذا. وأيضا عبد الواحد كان يحاول منعي ويقول الشيخ اليوم تعبان وما يسمح لأحد بالدخول لا تدخلوا، لكن كنت أسلم على الشيخ في إحدى المساجد القريبة من بيتي، فكان عندما يراني ويسمع صوتي قلت له يا شيخ السلام عليكم أنا فلان، قال أهلا أهلا، كان يرحب بي ويقول تعال تفضل أدخل أدخل أنا أحتاجك أحتاجك. لكن عبد الواحد هذا كان يمنعني، كان يحاول، الحمد لله ما كان يمنعني بقوة، كنت أستعمل معه الغلظة والشدة، كان يحاول إغلاق. أنا أتذكر في أحد الأيام كان يحاول إغلاق باب منزل الشيخ، فضربت الباب بقوة بيدي وقلت له يا شيخ هذا الرجل يمنعني من الدخول عليك. فغضب الشيخ وقال اتركه اترك تفضل يا إسماعيل ادخل ادخل. فهذا عبد الواحد المدخلي وجدته أشدهم، بل نعم أشدهم بل أكذبهم وأفجرهم في الخصومة وأشدهم حمقا، كما رأيت هذا عرفات، رأيته أشدهم تدليسا وتلبيسا للحق.